الحمد لله الذي أعظم لعباده المنة بما دفع عنهم كيد الشيطان وخيب ظنه، وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الاستقامة حصنا للمؤمنين وجنة وفتح لهم أبواب الجنة، عرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة، وأن بقمعها تصبح النفس مطمئنة، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله قائد الحق وممهد السنة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ناصر الكتاب والسنة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله تعالى علينا أن هدانا للإسلام وعلمنا التوحيد والقرآن، فأرسل إلينا رسلا بالبينات والهدى ليدلنا على ما يكون سببا لدخول الجنان، ويحذرنا من كل ما يكون سببا لاقتحام النيران. في معجب الطبراني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. فالله جل في علاه وضح لنا طريق الهدى وطريق الضلال، وحذرنا من معصية أوامره، ونهانا عن اقتحام محارمه، قال سبحانه: وهديناه النجدين. وإن مما نهانا الله عنه وحذرنا منه وجعله من أسباب حلول غضبه والحرمان من جنته الوقوع في الذنوب والمعاصي، فإن ضررها متحقق في الدنيا والآخرة، وضررها على الإنسان كضرر السموم في الأبدان، وما من شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي. بها خرج آدم وحواء من الجنة، وبسببها طرد إبليس ولعن، وهي السبب في إغراق قوم نوح وتسليط الريح العقيم على قوم عاد، وبسببها أهلكت ثمود بالصيحة، وعذب قوم لوط وقوم شعيب، وبها أغرق الله فرعون وخسف بقارون، وسلط على بني إسرائيل أنواع العقوبات، وأهلك القرون الأولى بأنواع المهلكات. قال أبو ذر رضي الله عنه: أيها الناس، أجلوا مقام الله عز وجل بالتوبة عما لا يحل، فإن الله عز وجل لا يؤمن إذا عصي. عباد الله، إن للمعاصي والذنوب من الآثار السيئة والقبائح المذمومة ما يؤثر في القلوب والعقول والأبدان، ويكون سببا لهلاك المال والبلاد والعباد. قال مالك بن دينار رحمه الله: إن لله تبارك وتعالى عقوبات في القلوب والأبدان، وضنكا في المعيشة، وسخطا في الرزق، ووهنا في العبادة. فمن آثار الذنوب والمعاصي الوحشة التي يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله تعالى، والضيق الذي يملأه، والظلمة التي تعلوه، والوحشة التي تحصل بينه وبين أهل الخير والصلاح. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. ومن آثار الذنوب والمعاصي القسوة التي يجدها العاصي في قلبه والإدبار عن طاعة الله تعالى. قال سبحانه عن بني إسرائيل لما عصوا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وتزداد قسوة القلب بسبب الذنوب حتى يقع صاحبها في وحل الضلالات وسموم الانحرافات، فلا يعرف بعدها معروفا ولا ينكر منكرا. ففي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، أي كالإناء المنكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الرجل ليعمل السيئة فتكون ظلمة في قلبه ووهنا في بدنه. ومن آثار الذنوب والمعاصي حرمان الرزق الذي كتبه الله تعالى للعبد المؤمن وغيره، بل هي سبب لحرمان خيري الدنيا والآخرة. قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي المسند عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فما استجلب رزق الله تعالى بمثل ترك المعاصي والسيئات والإقبال على رب الخلق والبريات. ومن آثار الذنوب والمعاصي أن المعاصي تقصر العمر وتضيع الأوقات وتمحق البركات. فالمؤمن إذا أعرض عن الله واشتغل بما يغضبه من الذنوب والمعاصي ضاعت عليه حياته الحقيقية التي كان المفترض أن يشغلها في مرضاة الله وطاعته. وحينئذ يقول المفرط يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. عباد الله، إن من شؤم الذنوب والمعاصي أن بعضها يجر بعضا، والذنب يولد ذنبا آخر ويزرعه، حتى يصعب على الإنسان مفارقة الذنوب وتركها. قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وقد يصل الحال بالمرء أن تتقوى عنده إرادة المعصية فتصعب عليه إرادة التوبة حينئذ، ويكون من المصرين على الذنوب المداومين عليها، وهذا من أعظم أسباب الهلاك عياذا بالله. فعلينا جميعا الحذر من المعاصي، ولنبادر إلى علاجها لنفر إلى الله تعالى ولنتب إليه، لنعزم على الإنابة والرجوع، ولا نأمن من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.